بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الحجوي رحمه الله: ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، ومن سهى مرارا كفاه سجدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، المراد هنا إن بدأ معه في أول الصلاة، يحمل هذا على أنه إن بدأ معه في أول الصلاة، وأما إن فاته شيء ففيه تفصيل، فيقال هذا فيه حالان. الحال الأولى أن يكون السهو من الإمام، فهذا أيضا ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يدرك السهو مع الإمام، فهنا يسجد، تبعا لإمامه. الحالة الثانية أن يتيقن أنه لم يدرك السهو مع الإمام، فهنا إن سجد الإمام قبل السلام، فسوف يتابعه ضرورة، وأما إن سجد الإمام بعد السلام فإنه يكمل صلاته، فإن المأموم يقوم يكمل صلاته، ولا سهو ولا سجود عليه، الحالة الثالثة أن يتردد، هل أدرك السهو مع الإمام أم لا؟ فهنا الأصل أنه لا سجود عليه. طيب، الحالة الثالثة الثانية أن يكون السهو من المأموم، بين قوسين الذي قد فاته شيء من الصلاة، فهنا عليه السجود، سواء كان سهوه مع الإمام أو بعد أن فارقه، ويعامل نفسه على ما مضى في أول الباب، هل السجود قبل السلام وبعد السلام؟ طيب، الكلام يطول، عشان ما قلت أملي خلاص هذه القاعدة، أعطيكم الآن أمثلة بدون ما تكتبون. طيب، قلنا إن المأموم لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون قد دخل مع الإمام من أول الصلاة، فهنا لا سهو عليه على الصحيح، لأن الإمام يحمل عنه السهو. فلو أن المأموم حينما جلس الإمام للتشهد قام ما درى، فما انتهى إلا والناس جالسون فجلس، هنا زاد، لكن لا سهو عليه. لماذا؟ نقول لأن الإمام يحمل عنه السهو. طيب، إذن هذا انتهينا منها. الحالة الثانية أن يكون مع أن يكون قد فاته شيء، فهنا أيضا نقول حالان. الحالة الأولى أن يكون السهو من الإمام، والحالة الثانية يكون السهو من المأموم. طيب فإن كان من الإمام فلا يخلو من ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يتيقن أنه أدرك السهو، أن يتيقن أنه أدرك السهو مع الإمام. مثاله لو أن الإمام بعد أن تتم الأربع فبدأ أن يجلس التشهد قام فسبحوا به فجلس وهو معهم، فهنا زاد. أو أنه أيضا دخل معه في الركعة الأولى ثم ترك الإمام التشهد الأول ولم ينتبه لو قد قام. طيب في الحالة الثانية هذه اللي إذا ترك تشهد متى يسجد الإمام؟ قبل السلام. على حسب إذا كان تركه ورجع. لا استمر، استمر ترك تشهد. إيه خلاص قبل. قبل السلام لأنه ترك واجب. إيه قبل. فهنا المأموم يجب أن يتابعه. صح. فإذا سلم قام وقضى صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام. نقول ما يكتفي، لأن هذا ليس موضوع السجود. فقلنا سجد، قلنا هنا سجد ضرورة المتابعة، وإلا فإن ليس هذا موضع سجود السهو، فيجب أن يسجد. طيب لو أن سجود الإمام بعد السلام كما لو زاد قياما آخر ركعة قام فسبح فجلس، فهنا سوف يكون سجوده بعد السلام. فإذا سلم الإمام فإن المأموم يقوم، ما خلص انقضت صلاته، يعني قصدي انفصلت صلاته من الإمام، فيتم صلاته ثم يسجد للسهو بعد السلام كإمامه، مع أن السهو حصل ممن؟ من الإمام، لكن نقول صلاتك أنت مربوطة بالإمام. طيب الحالة الثانية أن يتيقن أنه لم يدرك السهو، فهذا أيضا له حالان، أن يكون سهو الإمام قبل السلام أو بعد السلام. مثل اللي قلنا من شوي، وهو يمشي شاف الإمام قام سبحوا بالله وقد واقف ترك التشهد الأول، فهنا متيقن أن السهو الآن حصل ما بعد دخل معهم. طيب الإمام سوف يسجد متى؟ قبل. قبل هنا يتابعه ضرورة ثم يتم صلاته. وهل يسجد أيضا؟ لا، لأنه لم يدرك السهو. طيب مثال الزيادة، لو أنه وهو يمشي داخل الإمام أراد أن ينهض قبل ما يستوي قالوا سبحان الله فجلس، فهنا حصل زيادة بإيش؟ بالقيام هذا. فالإمام سوف يتم صلاته ثم يسلم ثم يسجد، ونقول هل المأموم يسجد أم لا؟ الجواب لا، لأنه ما أدرك السهو مع الإمام فيتم صلاته عادي. ولو سجد قد أخطأ. الحال الثالث أن يتردد يقول والله ما أدري أنا الإمام أنا أدركت مع السهو ولا لا، فهنا الأصل عدم السجد. الإدراك وعدم مشروعة السجود فلا يسجد، لكن إن سجد الإمام قبل السلام تابعه ضرورة. طيب انتهينا من حال الإمام. الثاني حال المأموم نفسه، فهنا إذا فاته شيء من الصلاة ثم حصل منه السهو عليه السجود، سواء حصل السهو منه أثناء الصلاة مع الإمام أو بعد أن انفصل. طيب نعطيكم مثالين لكل حال. الحال الأولى لكم مع الإمام وقد فعل زيادة، مثاله لو أنه دخل معه في الركعة الثانية ثم لما جلس الإمام للتشهد غفل فقام فلم ينتبه إلا والناس جلس فيجلس، فهنا حصل منه زيادة فيتم صلاته ويسلم الإمام ثم يسجد، يسلم ثم يسجد لأنه زاد. طيب الحالة الثانية أن يحصل منه نقص مع الإمام، مثاله أن يجلس معه التشهد ثم يغفل ما يقرأ تشهد أو يقرأ يعني الفاتحة ثم يقوم ثم يتذكر أنه ما قرأ التشهد، أو ترك سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى فترك واجبا، فهنا سوف يسلم الإمام وهو يقضي صلاته ثم قبل أن يسلم يسجد للسهو لأنه ترك واجبا. طيب إذا حصل منه السهو بعد أن انفصل، مثله لو أنه يوم أتم الصلاة قام ثم من تبع له وقد قام خمسة، هذه خامسة، فجلس، هذه إيش؟ زيادة، فيتم صلاته ثم يسلم ثم يسجد. مثال آخر، لو أنه ترك سبحان ربي العظيم بدل حط سبحان ربي الأعلى، في يوم وقف النار الله شيك، قال الله حطيت قلت سبحان ربي الأعلى بس سبحان ربي العظيم، قال الحمد لله أتم صلاتك واسجد قبل السلام. فهذه أحوال من؟ المأموم. خلاص؟ ها. والآن الأحوال المأموم إذا كان السهو منه، إذا كان بعد الصلاة هذه واضحة، يعني إذا كان بعد ما فارق الإمام، لكن إذا كان مع الإمام وش اللي خلى الإمام ما ياخذ سهوه بعد زي الأولى؟ لأنه جزء من صلاته مستقل، فلا يخرج منه إلا وقد أكملها. الله يتعلم. نعم، ما هذا شيء إلا الركن. إلا الركن كما لو ترك الفاتحة، فهنا عليه يأتي بركعة. نعم. إيه؟ ايه سري إيه. هذا ليس عليه سجود واجب، لكن يسن على الصحيح، لأنه ترك سنة وهي الجهر، جهر الفاتحة، ترك سنة. فله أن يعيدها ويرفع صوته بها. نعم، هنا أيضا لا يسجد، لأننا مترددين في مشروع السجود، ولو سجد فعلى سبيل السنية لا على الوجوب. طيب، قال رحمه الله: وسجود السهو لما يبطل عمده واجب. سجود السهو لما يبطل عمده واجب، يعني متى يجب سجود السهو متى لا يجب؟ الجواب: ما كان عمده مبطلا للصلاة فإن السجود له واجب، وما كان عمده لا يبطل الصلاة فليس بواجب. طيب، مثال الذي لا يبطل: كما لو أنه ترك الجهر، مثل ما قال سعود ترك الجهر، فهنا لا يجب عليه السجود لكن يستحب. طيب، مثال ما يبطل: لو أنه ترك التشهد الأول، أو أنه قام إلى خامسة ثم رجع، فهذه لو فعلها عمدا فإن صلاته تبطل، فإذا فعلها سهوا وجب أن يسجد للسهو. طيب، استثنى شيخنا رحمه الله من هذه القاعدة في قوله وسجود السهو لما يبطل عمد واجب، يقول: نقيدها بما كان من جنس الصلاة. نقيد هذه القاعدة، ما القاعدة؟ قوله وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، قال نقيدها بأن نقول: إذا كان من جنس الصلاة ليخرج به الكلام، فإن الكلام عمده مبطل للصلاة وسهوه لا يوجب السجود. الكلام، كلام الآدميين، لو هو صلي قال يا محمد بطلت صلاته عمدا، فلأنه سهى أحيانا يقول لا تروح، تعال اصبر لا تروح، فهنا ما عليه شيء لأنه ساهي. نقول القاعدة نقيدها نقول بأن نقول سجود السهو لما يبطل عمده واجب إذا كان من جنس أفعال الصلاة ليخرج به نحو الكلام، فهو يبطل عمده وسجوده وسهو لا يوجب السجود، فعمده مبطل وسهو لا يوجب السجود. طيب، ثم قال: وتبطل بترك سجود أفضلية قبل السلام فقط، وتبطل بترك سجود أفضلية قبل السلام فقط. يعني أن الصلاة تبطل إذا ترك المصلي عمدا ما كان أفضلية قبل السلام، واضح؟ فإن كان الأفضل بعد السلام لو لم تبطل، لم تبطل. طيب، يقول المؤلف: متى تبطل الصلاة بترك السهو؟ نقول المراد هنا بالترك العمد، لأنه لو ترك السجود سهوا نسي وما درى لقد رايح ما عليه شيء وصارت تامة. أما لو يعني تعمد ترك السجود ما سجد، ما مساجد، فنقول هل الأفضل يسجد قبل السلام أم بعد السلام؟ قال الأفضل قبل السلام، يبطل، تبطل الصلاة. أي بنجي منعقب على كلام هنا، نقرر كلام مؤلف ثم كلام هذا بننقض إن شاء الله. زين، إذا نقول قالوا إذا كان السجود قبل السلام أفضل فهنا تبطل، وإن كان بعد السلام ما تبطل. طيب، ما الضابط عندهم؟ علقوا وين؟ عنده هنا الصفحة ذي، عنده. وعلى المذهب هنا، علقوا هنا، هنا عند كلام يقول تبطل بترك سجود قبل السلام فقط. ايه؟ وعلى المذهب السجود قبل السلام إلا في حالين، السجود قبل السلام إلا في حالين: الأولى أن يسلم من نقص، أن يسلم من نقص ثم يتمه، كما في حديث ذي اليدين، أن يسلم النقص ثم يتمه كما في حديث ذي اليدين، فالأفضل أن يسجد بعد السلام. إبراهيم شكلك أنت تدري ليش ما حضرته، هذا سجود السهو مشكل، وحنا في آخر درس بعد على هذا، لا تقول إيش العلم ذا ما نفاضين، نقول طبيعي، هذا طبيعي. الحمد لله، جزاك الله خير. طيب، الحالة الثانية: إذا شك وتحرى وبنى على غلبة ظنه، إذا شك وتحرى وبنى على غلبة ظنه، عندهم شك، أي عندهم، فالسجود بعد السلام أفضل. هم عندهم تحري، ها؟ عندهم تحري، عندهم إيه؟ إذا شك وتحرى وبنى على غلبة ظنه، فالسجود متى؟ بعد السلام، واضح؟ شيخنا أخذنا في البداية إن عندهم الظن ما له في المذهب، إيه؟ ما عندهم غلبة ظن، لا فيه عندهم، هذا قول على المذهب، لكن فيه قول أيضا في تحري، قصدك إنهم عندهم الشك واحد، أي شك واحد يبنى على الأقل، ما شك فيه فهو كعدة. طيب، وهذا عنده مذهب أحمد مفرع، يعني هذا قول في المذهب، اي جزاك الله خير. طيب، وعلي من قوله وترك سجود أفضلية قبل السلام فقط أن هذا على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب، وعليه فعند الحنابلة سواء سجد قبل السلام أو بعد السلام ما في شيء، يصح أي. طيب، الآن نروح إلى الصفحة الأخيرة لأن فيها فراغ. اكتبوا من فوق عشان فيه فراغ واجد، وتكملوا تحت إذا بغيتوا، اكتبوا هنا. طيب، مسألة: اختلف العلماء رحمهم الله في موضع سجود السهو، اختلف العلماء رحمه الله في موضع سجود السهو، هل هو قبل السلام أم بعد السلام؟ على خمسة أقوال. الأول أنه بعد السلام دائما، الأول أنه بعد السلام دائما، وهذا مذهب أبي حنيفة. الثاني أنه قبل السلام دائما، أنه قبل السلام دائما، وهذا مذهب الشافعي في المشهور عنه، وهذا مذهب الشافعي في المشهور عنه. متقابلان صح؟ أي عكس. عجائب. طيب القول الثالث قول المالكية، قول المالكية أنه ما كان عن زيادة فهو قبل السلام. قبل، عفوا، ما كان عن زيادة فبعد السلام، وما كان عن نقص، وما كان عن نقص فقبل السلام. فإن اجتمع فيغلب ما كان قبل السلام، فإن اجتمع فيغلب ما كان قبل السلام لكي يخرج من صلاته وقد أتمها، لكي يخرج من صلاته وقد جبرها يعني أتمها. القول الرابع قول الحنابلة، وقد سبق معنا، ما هو؟ لكل قبل. الأفضل قبل السلام إذا في حالين، إذا كان سلم من نقص حديث ذي اليدين، إذا تحرى وبنى على غلب الظن. إيه في حالين بعد السلام. نعم كل مع الأفضلية. نعم وحتى المذاهب الأخرى على سبيل الأفضلية. طيب القول الخامس، القول الخامس أن ما كان عن زيادة فهو قبل بعد السلام، وما كان عن نقص لا بعد السلام، ما كان عن زيادة فبعد السلام، وما كان عن نقص فقبل السلام، وما كان عن شك، وما كان عن شك فإن كان معه غلبة ظن فبعد السلام، وما كان وما لم يترجح معه شيء، وما لم يترجح معه شيء فيبني على غلبة، فيبني على اليقين، فيبني على اليقين ويسجد قبل السلام. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. إن كان مع غلب الظن بنى عليه وسجد بعد السلام، وإذا لم يكن مع غلب الظن يبني على الأقل ويسجد قبل السلام. هذا اختيار من؟ شيخ الإسلام وشيخنا ابن عثيمين رحمهم الله، وهو الذي تتنزل عليه الأدلة تماما، وهو الذي تتنزل عليه الأدلة تماما. قال شيخنا رحمه الله: وكله على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى هذا فيجب على كل مكلف أن يتعلم أحكام سجود السهو، وعلى هذا فيجب على كل مكلف أن يتعلم أحكام سجود السهو. إيش رأيك شيخ إسماعيل؟ يقول لحس مخي. طيب لا كيف ما فرقنا؟ فرقنا لا في هذه الأقوال، هذه الأقوال الخمسة، هذه تفاصيلها عاد على المذاهب، لكن هذا عموما أضبط القول الراجح. نقول يا إخواني، مما يمنع الناس من فهم سجود السهو لأنهم لا يقبلون عليه بجد. ها هم المبزرة يعرفون الآن أحكام الألعاب الإلكترونية اللي لو جلس الواحد منا عليها سمو ما أدري شيء، يعرفون الإبل وذي خشمها طويل وذي مدري منهي، ويعرفون أمور الدنيا. وبعد على كيفك، لأنك ما أنت مقبل، ما أنت مهتم بالدين أصلا. هذا ترى كان أقول لكم أنا لا تقول للناس أنت تكفروننا. قل لا زين، لا تتهاون، وإذا شرح هذا الناس يفهمون، وإذا ما فهم يعني كل الناس يفهم البعض، هم البعض بل أكثر. يعني كلام ترى منضبط، زيادة قبل السلام، نقص زيادة بعد السلام، نقص قبل السلام، شك في ترجيح قبل السلام بعد السلام، ما في ترجيح قبل السلام. وأعطهم أمثلة مكرر، سهل جدا. طيب هذا أولا. ثم ثانيا، بالنسبة لك أنت مفتي، ما أنت بحاكم، فلا تسأل، لا تقول ليش ما يأخذون قولي، ليش أو لازم يقولوا عليك كيفكم. أنت علم الناس وبين لهم ووضح لهم، ولا تلزمهم، فأنا لا تلزم بيأخذ قولك. الله ما أنا بأخذ بقول بن باز مثلا فلان، كيفك؟ والله أنا علمتك اللي بالدليل، أنا أسألني عن الدليل، لا تسألني قول فلان وفلان. وأعطيناك في أول الباب أدلة، كم هي؟ أربعة. حديث بن محينة، حديث ذي اليدين، حديث أبي سعيد، حديث ابن مسعود، هذه أربعة تدور على أحكام سجود السهو. أضبطها أنت الحمد لله. ثم لو سئلت انظر، إذا كان مسألة قريبة يعني قل له مقتضى، تعال ارجع رجع، كلكم رجعوا لنا يلا. هذا وقف لأهل المسجد. ايش كله قبل السلام الا في حالين، اذا سلم من نقص أو بنى على الأرجح، يعني في شك بنى على الأرجح بعد السلام، ثم هذا على سبيل الأفضلية لا على الوجوب. طيب، وقوله وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، يعني إذا سلم نسي وسلم وتركه، فمتى يسجد؟ نقول إن قرب الزمن زمن سجد. مثل كم دقيقة؟ دقيقة، دقيقتين، إلى خمس ممكن، حتى إلى عشر إذا كان جالس في مكانه. أما لو خرج فإن ذكر توخ طالع يرجع، أما لو ما ذكر لقد عند شارة الراجحي قالوا تاركين الواجب، فهنا إن كان واجبا فقد سقط، أو كان زيادة سقط سجود السهو، وإن كان ركنا ها أعاد الصلاة كاملة، يعيد الصلاة كلها. نعم. الحالة الثانية أن يحدث، متى ينقطع السجود ما عاد يمديه، أن يحدث، فلو حدث خلاص ما عاد يقدر يسجد. ثم هنا إن كان عن نقص أو عن زيادة خلاص صلاته كاملة، وإن كان عن ركن فإن إيش عيد الصلاة. الحالة الثالثة أن يصلي صلاة ثانية كما لو قام يتسنن ولم يتذكر إلا بعد أن سلم، فهنا حالة الصلاة بين السجود والصلاة الأصلية فيسقط. ايش تقول؟ اي نعم نعم. لا يجيبونهم يقومون يجيبون الركن. اي خلاص الإمام انتهت يعيد الصلاة. أما المأمومين فين يقول لهم قوموا جيبوا ركعة. نعم هم محلهم كذلك. قال ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. يعني لو أنه سهى مرارا في الصلاة كما لو ترك التحيات الأولى وسبحان ربي العظيم كم يسجد مرة؟ مرتين عفوا سجدتين. طيب قال بعض العلماء كالأحداث لو أنه بال وخرج من ريح أكل لحم جزور يكفي وضوء واحد. طيب لكن لو اجتمع سجود سهو قبل السلام وبعد السلام كما لو ترك التحيات ثم سلم من ثلاث على المذهب عشان ما نوافقهم فهنا يقولون يقدم ما قبل السلام ليخرج من الصلاة قبل أن نعم ليتم الصلاة قبل أن يسلم. أقرأ شيخ معليش بس في أول الكلام إذا كان سجود السهو قبل السلام وهو مع إمامه ثم هو كان فايتته وسجد معهم ثم كمل يقضي فيلزم سجوده إذا كان لاحق السهو يلزم سجود في مكانه. نعم قبل السلام يعني هو قد سجد معهم يسجد مرة ثانية. نعم سجود هذا ضرورة هم ليس هذا محل السجود. أي محل السجود قبل السلام. الله يجزاه. إذا كان سجوده وجب عليه سجود قبل السلام ثم سلم. أحسنت. يسجد بعد السلام كما لو ترك التحيات الأولى كان الواجب أن يسجد قبل السلام فسلم سهى أيضا فهنا يسجد. نعم. أحسنت. لا قلنا أنه يقوم ويكمل صلاته ثم يسجد. أقرأ. قال الشارح حفظه الله هل على المأموم سجود سهو؟ ولا سجود على مأموم إلا تبع لإمامه. أولا إذا سهى الإمام في صلاته سهوا يوجب السجود فإنه يجب عليه السجود للسهو ويجب على المأمومين أن يسجدوا معه ولو لم يحصل منهم سهو بل يسجدون متابعة للإمام لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثانيا إذا سهى المأموم فإنه لا يسجد إذا أدرك الصلاة مع الإمام من أولها لأنه يتحمله عنه الإمام وهذه من الأمور التي يتحملها الإمام عن المأموم. وإنما يجب السجود على المأموم في أربع حالات. الحالة الأولى يسجد تبعا لإمامه ولو لم يحصل منه سهو. الحالة الثانية إذا كان مسبوقا وحصل منه سهو وهو مع إمامه ففي هذه الحالة الإمام لا يتحمل السهو عن المسبوق. الحالة الثالثة يجب على المأموم أن يسجد فيما سهى فيه مما يقضيه بعد سلام الإمام. الحالة الرابعة إذا سهى الإمام سهوا يوجب السجود ولم يسجد لأنه لا يراه والمأموم يراه فإن المأموم يسجد. هذه جديدة ما ذكرنا. كما مثاله لو أن المأموم يرى وجوب تكبيرة الانتقال وإنما لا يراها من اللي ما يراها مذاهب الإمام كلهم الحنفية والمالكية والشافعية ما يرون وجوبها إلا فلو أنه تركها عمدا ترك التكبير والمأموم يراه فهنا المأموم يسجد إذا خرج من الصلاة انتهى من صلاته. نعم. حكم سجود السهو. وسجود السهو لما يبطل عمده واجب. سجود السهو قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فسجود السهو لما يبطل تعمده في الصلاة واجب فإذا زاد في الصلاة سهوا فإنها لا تبطل لكن يسجد للسهو لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يقول واجب؟ حنا قلنا من شوي أن الحنابل يرون أن السجود على سبيل الأفضلية بسرعة. هذا واجب انه يسجد عاد قبل بعد الافضليه عندهم ايش الموضع هل هو قبل او بعد. اما السجود فانهم يقولون يجب اذا كان عمده يبطل الصلاه فإنها لا تبطل لكن يسجد للسهو لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم في الصلاة فليسجد سجدتين. وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط لأن سجود السهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام ولكن الأفضل إن كان عن نقص كترك التشهد الأول أو ترك التسبيح في الركوع والسجود أن يكون هذا قبل السلام لأنه جبران للصلاة عن نقص حصل فيها فيكون قبل السلام. وأما إن كان عن زيادة كما لو سلم قبل إتمامها أو قام إلى خامسة سهوة أو زاد ركوعا أو سجودا سهوة فهذا يستحب أن يكون السجود بعد السلام لأنه ليس لنقص في الصلاة وإنما هو ترغيم للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بعد السلام. هذا هو الأفضل ولو سجد كل سجود السهو قبل السلام أو سجده بعد السلام جاز هذا لورود الحالتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك السجود الذي أفضل يعني لورود الحالتين أنه سجد قبل السلام بعد السلام لكن تقدم معنا التفصيل الدقيق والمضبوط جدا الذي يعني إذا ضبطته خلص كما يقول المصريين ما يخر الماء صحيح بالضبط. هذا زيادة قبل السلام نقص قبل السلام بعد السلام شكوم ذا الليل زيادة بعد السلام نقص قبل السلام شك بترجيح بعد السلام شك من ترجيح قبل السلام نعم. فإذا ترك السجود الذي أفضليته قبل السلام بطلت صلاته لأنه حصل فيها نقص ولم يجبره. وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمانه إن قرب زمنه إن ترك ما قبل السلام سهوا ولم يذكر إلا بعد السلام فإنه يسجد إن لم يطل الفصل. ومن سهى مرارا كفاه سجدتان إذا حصل منه السهو مرارا كأن ترك الركوع مثلا أو ترك إحدى السجدات أو ترك التشهد الأول أو ترك ترك الركوع أو ترك إحدى السجدات اكتبوا يعني ثم أتى بها هذا الكلام ما تسقط يعني ثم أتى بها حط بين قوسين الركوع والسجدة إلى السجدات هذا لازم يأتي بها أو ترك التشهد الأول ما مشكلة ها. أو ترك التشهد الأول أو ترك قول سبحان ربي الأعلى في السجود وقول ربي اغفر لي بين السجدتين حصل كل هذا في صلاة واحدة فإنه يكفيه للكل سجدتان ولا يكرر السجود بتكرر السهو لأن هذا سهو موجبه واحد فتكفيه سجدتان. أحسنت. طيب أنا عندي شور أصبر تعال أصبر نختبركم في السجود اللي تبي سجود السهو كم صفحة شوي الأربعاء فقط 21 صفحة أي واحد 22 ها مع اللي في الدفتر إيش مع اللي في الدفتر الأحاديث أي إيش تقول سعود اللي تبون الأربعاء تبون الأحد خير. الأحد لا اثنين خير البر عاجلة تصويت يلا اللي بالأربعاء رفع يده واحد اثنين ثلاثة الأحد الاثنين يعني الاثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة في ناس ما صوت ما يبي الاختبار أصلا ها خلاص اذا الاثنين ان شاء الله ان شاء الله. طيب لا ترك الواجب الركن ما يجبر معه الركن ما يشيل عنه ما يحمله عنه اي او ترك سجده ولا ينتبه له قائم لا الصواب ما في تفصيل لا صوم الركن في جميع الأحوال على المأموم على قول الصحيح لا سهو من السهو ولا قضاء لقضاء لا سهو في سهو يعني يعني إذا سهى من سهو وراح معه وإذا كان عليه قضاء يوم وأفطر فيه إنه ما عاد ده غلط. بل عند العوام لو أن الإنسان صام عليه قضاء من رمضان ثم أبطل هذا اليوم يقول عليه يومين حق رمضان وذا اللي أبطله، هذا غلط. إن هذا يقول لا قضاء على قضاء ولا سهو من سهو. لا إن قصدوا لا قضاء من قضاء ما يقضي هذا القضاء ثاني مرة، بل لكن يقضي الأول، هذا صحيح. يعني معناه صح بس مين قاعد؟ إيه. بطل صلاته اي يعني مثلا قام الى قام ثم رجع ثم بطل صلاته وتقدم، نقول نعم يحل محله تماما. نعم حتى لو ما ادرك معه لو ما ادرك معه كيف يعرف السهو؟ انت تولد المساء الله يغفر لك. فمن العلماء من يقول والحنابلة يقول إذا سلم يتشهد ثم يسلم، إذا سلم ثم سجد يتشهد ثم يسلم. الصواب منها ضعيف. إذا سجد بعد السلام إيه ثم سهى يسلم خلاص، لئلا يلزم الدور اللي عليه سجود بعد السلام يسلم مرة ثانية. محمد يقولون يوم سلم ثم سجد سهى واصل التحيات وربما قام بعد أذن.